الرحمن الرحيم

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتي كذلك نسلكه في قلوب قلنا وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين قال ربك للملائكة